كنا ذكرنا مسائل في الدرس الماضي. طيب، نحل هذه المسائل ثم ناخذ مسائل اخرى ان شاء الله. ما هي المسائل؟ المساله الاولى، طيب، المسألة الأولى زوج وأربع بنات وجد، أرجو من الإخوان آخر المسجد يعطونا شو يسكت. زوج وأربع بنات وجدة، الزوج كم عنده؟ ها؟ الربع. والبنات والجدة مسألة من كم؟ ربع الزوج كم؟ والثلثين والسدس عادت إلى كم؟ ها؟ إلى 13. المسألة الثانية، اللي عنده خطأ يصوب يا جماعة، واللي مش مقتنع بالتصويب نتناقش حتى يفهم وجه الخطأ. المسألة الثانية، زوج وثلاث بنات، ابن وأم، كم عند الزوج؟ ثلث بنات ابن، ثلثان، والأم عندها مسألة من كم؟ 12. ربع الزوج ثلاثة، وثلثي البنات الابن 8، وسدس الام 2، المساله من 12 عالت الى 13. المساله الثالثه، توفي وترك زوجا واربع بنات، ها؟ طيب، تصحيح، 8 لا تنقسم على 3 بنات، ها؟ نصح من كم؟ من كم؟ 3. 13 في 3 كم؟ 39. 13 نصحح من كم؟ من 3. كيف اجتماع يكون 36؟ هو أخطأ في 3 في 13. أيوه، 2 في 13، 3 في 13 39، 3 في 3 تاع الزوج 9، و 8 في 3 تاع البنات الابن 24، و 2 في 3 6 تاع الأم. واضح؟ المسألة اللي بعدها، ها؟ زوج وأربع بنات وأم كالسابقة، ها؟ ما كان عنده الحساب، الزوج عنده النصف، الربع، والبنات عندهم ثلثين، والأم عندها السدس. وهنا مسألة من 12، الزوج عنده ربع 3، والبنات عندهم ثلثين 8، 8 ينقسم على 4، والأم عندها سدس 2. مسألة الرابعة، أربع خوات شقيقات وزوجة وأم وأخلي أم، لا خوات شقيقات إيش عندهم؟ ثلثان، والزوجة ربع، والأم سدس، والأخلي أم سدس. مسألة من 12، ثلثين 8 للأخوات الشقيقات ينقسم على 4، الزوجة لها ربع 3، الأم عندها سدس 2، وأخ الأم عنده سدس 2. عادت المسألة إلى كم؟ 15. مسألة الخامسة، ثلاث أخوات لأب وجدة وزوجة وأخ الأم وأخت الأم، ثلاث أخوات لأب عندهم ثلثين، الجدة عندها السدس، الزوج عنده ربع، الأخ لأم، الأخت لأم عندهم ثلث، صار مسألة من 12، الثلثان 8 للأخوات، والجدة عندها سدس 2، الزوجة عندها ربع 3، الأخ لأم، الأخت لأم عندهم ثلث 4، ينقسم هذا 2 هذا 2، لكن 8 الأخوات لا ينقسم على 3، فنصح من 3، 17 في 3 51، عندهم 8 في 3 24 ينقسم عليه، الجدة 2 في 3 6، الزوجة 3 في 3 9، والإخوة لأم عندهم 4 في 3 12، 4 في 3 12 يعني ماذا؟ 6 6 يا. طيب مسألة السادسة، ها؟ عادة 17، لا عادة تكون 17 في 3 و 50، نعم عادة عادة، نعم. مسألة السادسة، 4 بنات وزوجة وأم وجدة، أولا جد، جد ولا جدة؟ جد، البنات عندهم ثلثين والزوجة عندها الربع والأم السدس والجد الزوجة، الزوجة عندها ثمن لوجود الفرع، والأم عندها السدس والجد عندهم السدس. طيب إذا عندها ثلثين ثمن سدس سدس، مسألة من كم؟ 24، مسألة من 24، ثلثين 24 كم؟ 16، والزوجة عندها ثمن، ثمن 24 كم؟ 3، والأم عندها كم؟ سدس 4، والجد عنده سدس 4، 16 و4 20 4 24 3 27، عادت إلى كم؟ إلى 27، وما يحتاج إلى التصحيح لأنه 16 يقسم على 4. مسألة اللي بعدها السابعة، 4 بنات ابن وأم وزوجة وأب، 4 بنات عندهم ثلثين، الأم عندها السدس، الزوجة عندها الثمن، والأب سدس، مسألة من 24، ثلثي البنات الابن 16 ينقسم على 4، وسدس الأم 4، وثمن الزوجة 3، وسدس الأب 4، المسألة تعود إلى 27. المسألة اللي بعدها الثامنة، زوج وأربع أخوات شقيقات وأم، الزوج عنده النصف، أربع أخوات شقيقات عندهم ثلثين، الأم عندها سدس، مسألة من 6، نصف الزوج 3، وثلثين الأخوات 4، وسدس الأم 1، عادت المسألة إلى 8. مسألة التاسعة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، الزوج نصف، الأخت الشقيقة نصف، الأخت لأب سدس تكمل ثلثين، أخ لأم سدس، مسألة من 6، نصف الزوج 3، ونصف الأخت 3، سدس الأخت لأب 1، وسدس الأخ لأم 1، عادت المسألة إلى 8. واضح؟ مسألة اللي بعد العاشرة، زوج وأخت لأب وأخت لأم وأم، الزوج عنده النصف، والأخت لأب عندها النصف، وأخت لأم عندها سدس، والأم عندها سدس، مسألة من 6، الزوج عنده نصف 3، أخت لأب عندها نصف 3، أخت لأم نصف سدس 1، الأم سدس 1، تعود المسألة إلى كم؟ 8. نعم هي مسائل متقاربة لكن تكرار قصد التثبيت. نعم المسألة الثالثة، الحادية عشر، 3 زوجات وأربع أخوات شقيقات وأربع إخوة لأم وأم، الزوجات عندهن الربع، أخوات شقيقات ثلثين، إخوة لأم ثلث، الأم سدس، المسألة من 12، ربع الزوجات 3 ينقسم على 3، ثلثي أخوات شقيقات 8 ينقسم على 4، ثلث الإخوة لأم 4 ينقسم على 4، سدس الأم 2، مسألة من 12 عالت إلى 17. مسألة الثانية عشرة، زوج وأم، أربع إخوة لأم، الزوج عنده نصف والأم عندها ثلث، أربع إخوة لأم عندهم ثلث، مسألة من ستة، نصف الزوج ثلاثة، ثلث الأم واحد، وثلث الإخوة كم؟ ثلث الإخوة اثنين، مسألة عادلة، ثلاثة واحد أربعة اثنين ستة. المسألة الثالثة عشرة، ها طيب، اثنين لا يكبر القسمة على أربعة، نصح من كم؟ من اثنين، تصير مسألة من 12، الزوج عنده ثلاثة في اثنين ستة، والأم عندها واحد في اثنين اثنين، والإخوة اثنين في اثنين أربعة، يكبر القسمة عليه. مسألة 13، زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم وعم، الزوجة عندها كم؟ الثمن، والبنت النصف، إخوة لأم ثلث، والعم عاصب، فتصير المسألة من كم؟ من 24. أي الزوجة عندها ثمن، والبنت عندها النصف، إخوة لأم محجوبون لوجود الفرع، نعم لوجود الفرع يحجبون، والعم عاصب، فتصير المسألة من كم؟ عندنا ثمن ونصف، من ثمانية، ها؟ المسألة من كم؟ من ثمانية، ثمن الزوجة واحد، ونصف البنت أربعة، إخوة لأم محجوبون لا شيء، يبقى ثلاثة يأخذ العم. طيب المسألة اللي بعد، أخت شقيقة وأخت لأب وبنت وابن، الأخت الشقيقة كم عندها؟ بماذا؟ ب الابن، جيد، والأخت لأب ب، طيب ايش يبقى؟ بنت الابن، للذكر مثل حظ في المسألة من ثلاثة، بنت واحد والابن اثنين، ممتاز. المسألة 15، ثلاث بنات وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأم أيضا، طيب البنات كم لهن؟ ها ثلثين، زين، والأخ شقيق ع، والإخوة لأم بمن؟ بالبنات، فتصير المسألة من كم؟ من ثلاثة، الثلثين للبنات اثنين، والأخ الشقيق عاصب يأخذ الواحد، تصح المسألة من كم؟ من ثلاثة، تصح المسألة من ثلاثة، فتصير ثلاثة في ثلاثة تسعة، البنات عندهم اثنين في ثلاثة ستة، الأخ الشقيق واحد في ثلاثة ثلاثة، والإخوة لأم محجوبون بالفرع الواحد، انتهى؟ طيب زيد مسائل أخرى. هنا لا بد من إكثار المسائل حتى تركز كل المسائل السابقة، لأنه بعدين راح ندخل في مناسخات ونحو هذا، ويعني لا بد من أن تكون المسائل مركزة. نعم. لأنه إعطاء كل والد حقه أبوابه انتهت، إنما بقي أحوال معينة في كيفية التوريث، أما إعطاء النصيب فانتهى، إنه بقي الآن ماذا؟ بقي في المنظومة المناسخات والغرق والهدمة. المناسخات يعني إذا توفي واحد وترك ورثة، وقبل أن تقسم يموت أحد الورثة، فإذا نفترض حيا فنقسم القسمة الأولى، ثم نقول توفي، لما يتوفى الورثة الآخرون قد يكونون من ورثته وقد لا يكونون، فعندنا حالة في عدم كونهم من الورثة، وفي الحالة الأخرى كونهم من الورثة، ثم نعمل العملية الحسابية بالنظر إلى أصل مسألة المتوفى الثاني مع أصل مسألة الأولى، مع ما نصيبه الذي ترك. الغرق والهدمة هذا الذين يموتون في فور واحد، مثل حادث سيارة أو نحو ذلك، يموت كلهم في وقت واحد، فمن من يلث من كان يموت الزوج والزوجة في وقت واحد، أو الزوج الرجل وابنه أو وأبيه ونحو ذلك، فهذا هذا الباب أيضا هو باقي معنا. ويبقى مسألة الرد، إذا كان مجموع السهام أقل من أصل المسألة، وتبقى أيضا مسألة توريث ذوي الأرحام وكيفية طريقة توريث ذوي الأرحام، هل يرثون أو لا يرثون، هذا لم يذكره الناظم لكن سنذكره إن شاء الله تعالى. لهذا سنكرر مسائلها هنا لتركيز كيفية القسمة، ثم ندخل إلى أبواب هذا. طيب نأخذ مسائل أخرى. طيب اكتب عندك أربع بنات ابن، أربع بنات ابن، وأم، وأخ لأم، وأخ شقيق. المسألة الثانية، ثلاث بنات وزوج وأم وأخ لأم. المسألة الثالثة، أخت شقيقة وأخت لأم وأم وابن عم. المسألة الرابعة، ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وابن عم. المسألة الرابعة، ها؟ الثالثة أخذناها؟ أعودوا لي الثالثة. أعيد مسألة الثالثة، أخت شقيقة، عاود لأني أخطأت أنا. أخت شقيقة وأخت لأب وأم وابن عم، هذه المسألة الثالثة. طيب أعاودوا معي الرابعة، ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وأب. لا وأب، أخطأ، انتقل البصر. المسألة الخامسة، زوج وست بنات وجدة وأخ لأم. المسألة السادسة، زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم. المسألة السابعة، عاود لك ايش؟ واش فاتك؟ لبس؟ المسألة السابعة، أربع بنات ابن وزوجة وأم وجد. المسألة الثامنة، تسع بنات وزوج وأم. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة، ثلاث زوجات وأربع أخوات شقيقات وأخت لأب وأخ لأم. المسألة العاشرة، خمس بنات وزوج شقيقة، لا وأخت لأم، وأخت لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، أخ شقيق. مسألة 11. زوجة وثلاث بنات ابن، وابن ابن، وأخ لأم. المسألة 12. أربع زوجات وأربع بنات ابن وأب وثلاثة إخوة لأم. مسألة 13. زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأب. انتهى؟ طيب خلاص اكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيك.